ما صحة حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره؟ هذه ضعيف لكن معنى صحيح، ولهذا ذكره الشيخ محمد في آداب المشي إلى الصلاة وذكره غيره. هذه ضعيف الإسناد لكن معنى صحيح، بين حق السائلين عليك معنى الإجابة، حق السائل الإجابة، حق من شاء هذا الإثابة، إن الله يثيب الماشين في طاعته ويجيب السائلين سبحانه وتعالى.